الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة الشعراء، وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم. نهاية ما وقفنا عنده في الأسبوع الماضي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قراءة فلما ترى الجماعة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم وأنا بقول أعوذ، الواو دي اسمها واو مادية، يعني ما ينفعش اقراها اعوذ بالله، ما ينفعش اني اختلس المد كده، يعني لازم المد كده اطاله بعد ما اجيب الهمزه المفتوحه والعين المضمومه بطولها حركتين. فبقراها هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المدود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلي بالك وانت بتقرأ الطاء، مثل الشيطان طاء، الطاء ده أقوى الحروف في اللغة العربية. شوفوا صوت الحرف، شايفة شكل الحرف ازاي فوق راسها مخرج الطاء، يعني صوت الطاء كله عند سقف الحنك. شوفي بقرأها طاء، مش طاء، طاء، طاء، من غير ما بعمل إشمام في المبنى، غير ما بعمل إشمام. الأخت صاحبة التليفون تبقى تيجي إن شاء الله تسأل عنه بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلي بالك وانت بتقولي بسم، بسم الله حاجة كبيرة جدا. بسم الله تذكرين في القرآن، ما تقوليش بس ب ب الكسر بي بي، يبقى هنقولها بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى مش بس ب ب بي بي، هنقولها مرة إنسانية لأن بعضكم قرأها خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى. فلما ترى أصحاب موسى فيها كم مد؟ مدين، يبقى خلي بك موسى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. برضو الكسر أني التقاء السكن، لأن أن إض يعني هنا التقاء ساكنين فانكسرت النون الأولى. أن يض وهنا أن يض، شوف الضاد قوية إزاي. أن يضرب ريب مش راب، راب ريب. أن يضرب بعصاك البحر، رم فخمة. أن يضرب بعصاك البحر، ليست بعصاك، مش سا صا ص زي الطاء، زي ما قلت لكم في الطاء صوتها فوق عن سقف الحنك، كذلك الصا. أن والضاد كمان، أن يض ضاد والطاء والصاد كلهم الضاء كلهم فوق. أن يضرب بعصاك البحر، أن يضرب بعصاك البحر. الراء البحر، رمفخم. البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين، حرف حرف. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. معه عشان هاء هي بعدها همزة بتبقى ايه؟ سلقه. هنقرأها بأربع حركات، سلقه كل سلقه كبرى. ازاي نقرأها؟ والنون كمان الغنة، ادوا زمن الغنة، زمن الغنة دي صوت جميل بيطلع من الخيشوم ولو زمن حركتين. ما نقرأ ما نجريش عن وشو أنجينا، لا بنطلعها ازاي. وأن شايف الصوت طلع منين وحركتين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. عدوا على صوابعكم أربع حركات، معلش اللي بيقرأ خطأ يوطي صوته شوية عشان ما يبقاش غالب على الصح. ومن معه أجمعين. ومن أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. اللي لسه مستجد في التجويد يا بناتي بنقول له دايما لما نقول إن وثم، الميم المشددة والنون المشددة دي بتقف عليها زمان عشان في حاجة اسمها غنة. يبقى وانا بقرأ مش إن في ذلك، نقول إن حركتين كده واتك عليها قوي كده عشان تطلع لي بعد كده وطلع الصوت من الخيشوم. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية، حرف حرف. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين. أتم الضمة. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ. وانا بقرأ هنا لا، هي القصة الجديدة، لا تبقى قصة جديدة. الأولى كانت مين؟ موسى. انتهينا منها، هننتقل إلى قصة إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. ليست إبي، القلقلة ما تتكسرش لتحت كده، مش إيبي، إب إب إبراهيم. إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال، ليست إذ، خلي بالكم ما فيهاش قلقلة الذال دي، من أخطاء الذال في قراءتها حروف القلقلة قطب جر، فلما أجي أقرأ الذال الساكنة ما أقولش إذ قال أبدا، بس بلطف شديد. إذ قال، إذ قال، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. خلي بالكم الحرف المفتوح دايما، خاصة الرقيق، شايف الرقيق ده ع العين، ما تقوليش ع، اقرأ كأنك بتقرأي عادل، ع ده الفتحة لفوق كده، كأنه إيه؟ كأنه سهما ناظرا للسماء. عاكفين. عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون. أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا بل وجدنا تعبدون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. الأقدمون. الأقدمون. ليست الأقدمون. الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو خلقني فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. والذي هو يطعمني ويسقين.

أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ضلنا إلا المجرمون وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم إلى هنا تنتهي قصة إبراهيم عليه السلام لكن عندما وقفنا عند قصة موسى بكل ما كان فيها من حوارات من موسى مع فرعون انتهت هذه القصة بقصة اليقين بالله قصة اليقين بالله لو الإنسان عنده ثقة بالله عز وجل سبحان الله تبدأ الحياة إلى سعادة بس يكون عندك ثقة بالله ويقين بما عند ربي سبحانه وتعالى كما كان موسى عليه السلام كل قصة من القصص حتى في قصة إبراهيم برضو قصة اليقين بالله عز وجل فقصة موسى عندما تراء الجمعان شوفوا انظروا أصحاب هنا يتفاوت بقى الإيمان أصحاب موسى ماذا قالوا قالوا إنا لمدركون ده العدو خلفنا والبحر أمامنا هننجو ازاي من العدو اللي ورانا وهننجو ازاي من الغرق اللي أمامنا أما موسى عليه السلام عنده يقين بالله سبحانه وتعالى أبدا قال موسى إيه قال كلا أبدا ربي اللي أمرني بكده أمرني بذلك وهو ربي الكفيل سبحانه الواحد وكيلك والله عز وجل ما أجمل أن ينظر العبد في أحوال حياته، كل أحوال حياته، ويعلم أن وكيله هو الله عز وجل، وأنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أمره بالخروج هو الله عز وجل، وإن إذا أمرك ربي سبحانه وتعالى بشيء لم يضيعك، بس اتبعي ما أمر ربي، أطيعي. متى يضيع الإنسان؟ إذا لم يتبع، إذا اتبع هواه، لما اتبع هواه يضيع الإنسان، لكن ما ضل أبدا من اتبع أمر ربي سبحانه وتعالى، لا يضل إلا من اتبعه. هؤلاء القوم ظنوا أنهم مدركون، ظنوا أن العدو سيهلكهم، ظنوا أن البحر سيغرقهم. أما موسى عليه السلام وهو يرى قوم فرعون على مقربة منه، ويرى البحر أمامه على مقربة منه، لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما بين غمضة عين وانتباهاتها يبدل سبحانه وتعالى، يغير ربي من حال إلى حال. تبقى فهم شديد، ارمي ذلك الحلم على خلائك الذي ناصيتك بيده، أعلمي أن الذي يعلم أمرك هو الله، والذي يدبر أمرك هو الله، والذي يناجيك من كل بلاء هو الله، والذي يرفع بأسك وشدتك وكربك هو الله عز وجل، والذي يغنيك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يصرف عنك المرض هو ربي سبحانه وتعالى، والذي يعطيك ما تتمنيه هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لابد للعبد أن يكون عنده يقين شديد بالله عز وجل. ما خاب من أحسن الظن في ربي، أبدا أنا عند ظن عبدي بي ربي سبحانه. أنت تظني في ربي خيرا سيجزيك الخير، ولذلك نظن في ربي سبحانه وتعالى أنه عفو، أنه غفور، أنه كريم، أنه منعم، أنه وهاب، أنه لطيف، اشتد الأمر علينا لطيف، إنه مهما أمر بيك كان الأمر بيك أو حز بيك أمر إعلامي أن الله سبحانه وتعالى أكبر. تعلمي وتكوني على يقين شديد إن الذي خلق سبحانه وتعالى لخلائك لن يترككم ملا أبدا، لكنه يرعاك القائم عليك الحي القيوم، لا يترك عبده أبدا، لا يترك عبده أبدا. هنا يكون اليقين من موسى، كلا إن معي أو معي ربي سيهدين، وقد كان من الله سبحانه وتعالى يأتي الوحي من الله عز وجل، فأوحينا إلى موسى، هذه الآية فأوحينا إلى موسى وحي من الله عز وجل أن يضرب بعصاك بحر. هيضرب بعصا البحر الكبير ده إزاي؟ يعني معنى ذلك تأخذي من هذه الآية الأخذ بالأسباب، لأن العصا عمرها ما تعمل شيء، لكن خدتي بالسبب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به، وبعد كده عندك الرجاء في الله عز وجل. أنت أخذتي بالأسباب، لكن من عليه الأمر أول وآخره سبحانه وتعالى. عندما أمر ربي سبحانه وتعالى أن يضرب بعصا موسى، بعصا هذه العصا، أن يضرب بها البحر، بعصاه البحر ينفلق البحر، يتقسم البحر، يبقى كل بحر كان كل البحر يتحول إلى إيه؟ بحرين، جبلين، كالطود العظيم، الطود اللي هو إيه؟ جبل كبير، ويبقى فيه بينهم طريق. سبحان الله، بالعصا؟ لا، بالأخذ والأسباب. فانفلق البحر. هنا بقول لك فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، فضربه، فكان كل فرق كالطود العظيم، اتفلق البحر ده، فأصبح هذه الطرق أو الطريق كالطود العظيم. فيقول ربي سبحانه وتعالى وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا الآخرين يعني فرعون وقومه، قربناهم، قربهم إليهم، وأدخلناهم في ذلك الطريق أيضا الذي سلك منه موسى وقومه. طريق النجاة كان طريق الغرق، طريق النجاة الذي سلكه موسى بأمر من الله عز وجل هو نفس الطريق الذي أطبقه ربي سبحانه وتعالى على فرعون، فغرق فرعون وقومه. ولذلك يقول ربي وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أنجينا موسى، استكملوا خارجين، لم يتخلف من قوم موسى أحد، لم يغرق، آية، لم يغرق من قوم موسى أحد، نفس الطريق ده يقول ربي ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين، لم يتخلف منهم من الغرق أحد. هؤلاء قوم موسى لم يتخلف منهم من النجاة أحد، ما فيش استثناء. قوم فرعون لم يتخلف منهم من الغرق أحد. فيقول إن في ذلك لآية لكل معتبر، لكل من يعي بقلبه أن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. آيات ربي سبحانه وتعالى آيات عظيمة، آيات جليلة، آيات بينة واضحة، بس واضحة لمن؟ للمبصر، لمن يعتبر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن سمع أو لمن رأى آيات ربي سبحانه وتعالى وقال حقا أن ربي كريم، أن ربي عظيم، أن ربي قادر سبحانه وتعالى. لذلك هذه آية عظيمة على صدق ما جاء به موسى أيضا، وعلى بطلان ما جاء به إيه؟ فرعون. وما كان أكثرهم مؤمنين. هذه الآيات مقتضية لتبين هذه الآيات أن أهل الإيمان ينجون بإيمانهم، وأهل الفساد مهما طال بهم الزمن لا يكون لهم نجاية أبدا، لا ينجو أبدا. مهما طال العمر بأهل الإيمان لابد أن يكون لهم نجاة من الله سبحانه وتعالى، لابد أن ينجيهم ربي سبحانه وتعالى. وأما أهل الفسق والعصيان والإعراض عن الله سبحانه والإكبر على الله عز وجل لا ينجيهم ربي سبحانه وتعالى، لا ينجيهم ربي في الدنيا، ولو برقت لهم الدنيا برق زائل. أحيانا يعني تلمع لهم لبعض الناس كده الدنيا ببريق زائل، لكن لا يستمر ذلك البريق أبدا، لأن ربي الحق ويحب الحق ويعطي على من اتبع هذا الحق. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزة ربي يا أحبائي، عزة، شوفي عزة إيه، أخذ فرعون أخذ عزيز مقتدر في هذه في هذا اليم أو في هذا البحر، وكان هو الرحيم بموسى الذي نجاه وقومه. والعزيز مع أنه نفس الطريق، لكن سبحان ربي لم يترك ربي سبحانه وتعالى ظالما أبدا، ولم يترك مظلوما إلا نصره. هنا في الآية يقول في نهاية الآية وإن ربك لهو، تأكيد، العزيز الرحيم. العزيز ماذا يعني؟ عزة ربي سبحانه وتعالى، عزة قدرة وعزة قوة وعزة غلبة وعزة علو. ربي سبحانه وتعالى كله كل هذه العزة. فربي سبحانه وتعالى بعزته ونصرته وتأييده لعبده المؤمن مهما طال الزمن لابد أن يقول ربي سبحانه إن رسلنا لهم الإيه؟ الغالبون، كما قال ربي سبحانه وتعالى وبرحمته فبعزته أهلك الكافرين المكذبين الضالين. بعزته، بقدرته، بغلبته لا يفر منه أحد، لا يظن أحد أنه يعجزه أبدا، لن يفر منه أحد ولن يعجزه أحد أبدا. وبرحمته، وهو أرحم الراحمين، نجى المستضعفين ونجى موسى ومن معه أجمعين، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك قصة أخرى. قبل أن ندخل في قصة إبراهيم عليه السلام ونتعرف من هو إبراهيم، نقول كذا ماذا يستنبط، تستنبطي إيه من قصة موسى؟ ما هو لازم كل قصة من هذه القصص في القرآن لابد أننا نطلع منها بدروس وعبر. إيه الدروس والعبر اللي ممكن نطلعها من قصة موسى في حياتك؟ لأن بعد كده هندخل في قصة سيدنا إبراهيم وهنقول برضو ما هي الدروس والعبر اللي نطلع منها في قصة سيدنا إبراهيم. أول شيء العبر التي تؤخذ من هذه القصة إنه بالنسبة لقصة اللي هي سيدنا إبراهيم عليه السلام من قصة موسى عليه السلام، أولا أن قصة موسى عليه السلام وكذلك القصص كلها، قصة الأنبياء، تدعو كل مسلم في كل زمان ومكان على المداومة على ذكر الله في كل موطن بقوة لا ضعف معها أبدا، بعزيمة لا فتور. مهما كنت في ضعف، ومهما كنت مسلوبة الإرادة، ومهما كنت في حالة من الضعف، إياك أن تترك الضعف، إياك أن تترك الذكر، لأن اللي ينجيك على قدر طاعتك لها ربي سبحانه وتعالى ينجيك. يؤخذ من هذه القصة كده إن موسى كان على إيه؟ كان على يقين، على طاعة لله عز وجل، على طاعة لله عز وجل، على عبادة الله عز وجل. ما أثنهوش كل اللي مر عليه من فرعون أن يبعده ده عن الطاعة أو يقلله من طاعة ربي سبحانه وتعالى. أول حاجة هي هذا الأمر، إن كل إنسان منا يتعلم إن مهما كان مرت عليه ظروف، مهما كانت الظروف شديدة، إنه لا يخرج عن دائرة الطاعة، لأنه لا ينجيه. لنا أمثلة طبعا في زي مثلا موسى وزي سيدنا من ويونس، فلولا أنه كان من من للبث في بطنه. إذن العمل الصالح والطاعة لو عايزة تنجو من أي بلاء في حياتك، تمسكي بالطاعة، تمسكي بالطاعة يرفع بلائك. الذي امتحنك بهذا البلاء قادر وحده أن يرفع بلائك. يؤخذ منها أيضا يا أحبائي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. أي أمر ربنا سبحانه وتعالى يريده هيأ له الأسباب ويسر له الوسائل. وأن رعايته إذا أحاطت بعبد من عباده صانته من كل أعدائه، مهما بلغ مكر هؤلاء الأعداء وبطش هؤلاء الأعداء. ففرعون أو رعاية ربي لموسى جعلته يعيش فين؟ من الذي رعى موسى في البداية؟ في البيت اللي كان بيموت فيه الأطفال. من الذي رعى موسى؟ لا، الذي رعى ربي، الذي رعى منذ أن ألقي في اليم ربي، الذي أوحى لأمه أن إيه؟ فإذا خفت عليه ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه اليقين، إنا رادوا إليك. ولذلك إذا أحاطت ربي، رعاية ربي إذا أحاطت بعبد من عباده صانته مهما كان أعداءه أو كاد له أعداء، مهما كان الأعداء لا يمكن، مش ممكن أكثر من إيه؟ من ما فعله هذا أو بطشه. فرعاية الله لموسى جعلته يعيش بين في بيت من؟ فرعون. النقطة الثالثة التي تؤخذ من قصة نبي الله موسى أن الأخيار من الناس هم الذين في شتى مراحل حياتهم دائما سبحان الله يؤيدون بالعون من الله عز وجل، يقفون بالحق ويؤيدون بالعون من الله سبحانه وتعالى، وينهضون لمساعدة كل محتاج، وهم الذين يقفون بجوار الحق والعدل ومكارم الأخلاق. وأما رابعا يؤخذ من هذه القصة أن الحق لا يعدم أنصاره أبدا، لا يمكن الحق لا يعدم أنصاره حتى لو كثر عدد المبطلين. المثال على ذلك، فاكرين قصة مؤمن آل فرعون؟ فاكرين قصة مؤمن آل فرعون كان بيقول إيه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات، وإياك كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم به، إن الله يهدي من هو مسرف إيه؟ كذاب. لو كان كذاب ربنا مش هيعينه أبدا. ولذلك هنا هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب كان الإنسان قويا بالحق، يصدع بالحق. أثر الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب الواعية يصنع المعجزات. فقد قال سحرة آل فرعون لفرعون عندما تبين لهم الحق الذي جاء موسى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أما يؤخذ منها سادسا أن سنة الله اقتضت في الحياة أن يجعل النصرة والثواب في النهاية لعباده المتقين، كما قال ربي في كتابه، في كتاب الكريم، وأن يجعل خذلانه وعقابه للأشرار. ولكن يحتاج ذلك إلى توكل على الله، وإلى عزيمة صادقة، وإلى مباشرة الأسباب أو الأخذ بالأسباب. ومنها أيضا أن أي إنسان يظلم إنسان في كل مكان أو في كل مكان أو في كل زمان، لابد يعلم أن الله دائما لا يضيع أجر المظلوم أبدا. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى أبدا حجابا. ومنها أيضا أن الإنسان إذا ظلم من عادة أن يظلم أو يكون له أتباعا في ذلك يتبعوه على هذا أو الظلم أو على الباطل أو يزينوا ذلك، كما قال ربي سبحانه وتعالى في هذا اللي هو لما جاء فرعون عليه السلام، لما جاء موسى عليه السلام وقف أمام فرعون وقال فرعون إيه يا لقومي، بيقول لهم إيه؟ ما علمت لكم من إله غير. فاستخف، خلي بالك، استخف قومهم فأطاعوه، فأطاعوا إنهم كانوا ربنا قال عليهم إيه، قوما إيه قال عليهم فاسقين. النقطة التي تلي ذلك أنه يؤخذ من قصة فرعون أيضا أن الباطل قد يسحر عيون الناس ببريقه لفترة من الوقت، وقد يستوهب قلوب ساعة من الزمن، أما الحق لا تنطفئ شعلته أبدا. فالحق دائما إيه؟ واضح جلي. ولذلك دائما لا يكون إلا ربي في نصرة إيه؟ الحق. ومنها أيضا أن كثير من الناس غافلون عن آيات الله الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، بل ولا يعرفون سنته المقتضية إلى هلاك كل من أغضب ربي سبحانه وتعالى أو كل من تكبر على ربي سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أن مما يعين المؤمن على الفلاح أن يعلم أن الفسوق والعصيان مما يؤدي إلى الهلاك، ولذلك لابد أن يعلم أن يستعين على بلوغ غايته بالصبر والصلاة كما قال ربي سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن كما قال ربي في كتابه فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وأما الذي يؤخذ من هذه الآية أيضا أن من علامات الإيمان الصادق أن يكون الإنسان غيورا على دينه، ومن مظاهر هذه الغيرة أن يتمنى أن يكون الحق دائما سائدا، أن يكون الحق دائما سائدا. ومنها أيضا يؤخذ من هذه الآيات في قصة موسى أن الاعتصام بحبل الله المتين يجعل المتمسك به لا يبالي بأي شيء، لا يبالي ولا يخشى ولا يتراجع أمام إيه؟ كلمة الحق. ومنها أيضا من نسبة اللي هي العبر والعظات من قصة موسى وبقرة بني إسرائيل، فاكرين في قصة موسى بقى والبقرة التانية كانت مع فرعون، اللي هي العظات مع موسى وفرعون، العظات دلوقتي مع قصة البقرة، تعرفين البقرة؟ أولا تدل هذه القصة على ما جبل عليه بني إسرائيل من فظاظة مهما عاشوا، عندهم غلظة وعندهم فظاظة وعندهم إعراض عن الله عز وجل وعندهم سوء أدب مع من يرشدهم إلى الحق، وعندهم إلحاف في الأسئلة دايما كثير الأسئلة، وعندهم عدم استعداد للتسليم للرسل أبدا، وعندهم مماطلة في ضياع التكاليف والحقوق، وعندهم انحراف عن الطريق المستقيم. يؤخذ من هذه القصة كده قصة البقرة. ومنها دلالت هذه القصة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر بهذه القصة الواقعية التي لم يشهده أحياء أحدثها بما أوحاه له إليه هذه القصة من؟ ربي سبحانه وتعالى. وهذه الأخبار من دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ أيضا من هذه القصة دلالتها أن التنطع في الدين لا يأتي بخير، والإلحاف في المسألة يؤدي إلى التشدد في الأحكام، لأن بني إسرائيل لو أنهم عمدوا من أول الأمر إلى ما أمر ربي سبحانه وتعالى أو ما أمرهم به نبيهم ما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. كل ما الإنسان هيشدد على نفسه يشد ربي عنه، مفروض الإنسان يتبع ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. التشديد اللي ما أنزل ربي ليس هذا هو التشديد أبدا، لكن التنطع إن هو زيادة، زي بالضبط كده الثلاثة رهط اللي قتلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم نحن لا نتزوج، وقال التاني نحن لا نفطر، وقال التالت نحن لا نقيم إننا ننام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه يتزوج النساء وإني أنام وأقوم وإني أفطر وأصوم. إذن الإنسان دينا أتى إلينا كاملا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، خذ الدين بما أنزله ربي وجاء به نبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا دلالتها على قدرة الله، لأن هم بني إسرائيل تنطعوا في ما لو الأول قالوا إيه ما هي أول حاجة، قالوا بقرة إيه أول حاجة كانت صفاتها إيه، قالوا إيه لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فعلوا ما تبغوا، يعني شددوا برضو، هم قالوا بقرة اذبحوا بقرة، راحوا برضو يعني كان ياخدوا أي بقرة ويذبحوها انتهت المسألة عشان تظهر لهم الآية. قالوا طب ما هي الأول ما هي لا فارد ولا بكر. طب خد واحدة لا فارد ولا بكر، عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. كان ممكن ياخدوها ويذبحوها ويخلصوا من المخلوق ما تنتهي. لا، ما لونها؟ بقرة صفراء وفاقعين لونها تسر الناظرين، فشددوا على أنفسهم. البقرة الصفراء اللي فاقعين لونها تسر الناظرين دي لفوا عليها عشان يجيبوها، وكانت شيء الأمر شديد بالنسبة لهم جدا. فما لم يتقول لا إن شاء الله لم يتقول في النهاية. طيب إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله للتالتة بقى، ها طلب منهم إنها بقرة لا إيه لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة الأشياء فيها. قالوا الآن جئت بالحق. خلاص خلوا كده بقى، يعني خلاص فعلا هي دي اللي احنا عايزينها. بيدور على بقرة كون بقرة يعني كون مدلل، يعني ما عندهاش شغل بقى فاضية، يعني كل ذلك مرفهة. فكل ذلك شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولذلك يقول يؤخذ من هذه الأمر مع قصة سيدنا موسى في مع هذه البقرة أيضا دلالتها على قدرة ربي سبحانه وتعالى في إحياء الموتى، لأنه عن طريق ضربة بقطعة من جسم بقرة مذبوحة دليل على قدرة ربي سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة، يحيي أحيا الموتى. وما هذا الضرب إلا وسيلة كشف الناس عن طريق المشاهدة عن أثر قدرته، لأن مش هي الضربة لا تحيي الميت، لكن هي دلالة عن ربي إيه قادر أن يحيي الموتى التي لا يدرون كيف تعمل، فهم يرون آثارها الخارقة ولكنهم لا يعرفون حقيقة كل ذلك. عبر في قصة موسى والخضر. قصة موسى يعني القصص دي بقت عندنا ثلاث قصص أو أكثر، قصص موسى كثيرة. قصة موسى مع الصحراء، قصة موسى مع البقرة، مع قصة وقصة البقرة، قصة موسى مع فرعون، قصة موسى مع الخضر. لأن الإنسان مهما في قصة موسى مع الخضر قال لك أولا أن الإنسان مهما أوتي من العلم عليه أن يطلب المزيد، وإن أغلى شيء في حياتك إن ربنا يرزقه في العلم. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قال له إيه وقل ربي زدني علما، يعني إذا ربي سبحانه وتعالى من عليك بالعلم مش بالمال مش بالثروة مش بإنك بقيت ناجح نجاح شديد جدا جدا في الدنيا وأنت تجهل إزاي تتوضى ولا إزاي تصلي ولا إزاي تخشع ولا إزاي ولا كم ولا وأنت بتقرأ القرآن إزاي تقرأ ولا مش هو ده، مش هو ده أبدا. العلم، العلم إنك ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك في علمك الشرعي، ده العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى وقل رب زيدنا علما، اللهم زدنا جميعا علما. وأن الإنسان يؤخذ منها أيضا أن الإنسان إذا أوتي من العلم لا يعجب بعلمه، ما يفتكرش أنه هو أوتي من العلم يبقى عنده، لا تذكر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كما جاء في سورة إيه الإسراء. ثانيا أن الرحلة في طلب العلم الإنسان يتعب. طبعا بالنسبة للي هي لموسى كان هذا الأمر كانت رحلة في طلب العلم، لكن يعني تتصوري أن أنت وانت خارجة من بيتك عشان تجلسي هذا المجلس في طلب العلم والملائكة تضع أجنحتها خضعانا لطلب العلم، ده مش خروج وجهاد في طلب العلم، لا جهاد، ده جهاد المرأة أنها خرجت، لأن المرأة هيبقى صعب عليها أنها تسافر وترتحل وتطلب العلم من إلا إذا كان معها من يعينها أو محرما مع ذلك. لكن لما تيجي تنظري في طلب العلم أنت دلوقتي ما شاء الله ميسر لك طلب العلم، اللهم لك الحمد، يبقى المفروض الإنسان يعلم. وهي الثانية أن الرحلة في طلب العلم من صفات العقلاء اللي عنده عقل، وهم شوفي موسى عليه السلام خرج لطلب العلم وهو من أولي العزم من الرسل، فتحمل المشاق. تحملت المشاق، صحيت من بدري وسبتي في بيتك وسبتي فراشك وسبتي وركبتي مواصلاتك ولا جيتي ولا كذا، طبعا في مشقة لذلك، لكن كل هذه المتاعب تمثل أنها تبين لنا أن الإنسان في مقابل هذه المتاعب لن يضيعك ربي سبحانه وتعالى أبدا كما كان في موسى. ولذلك مهما كانت العقبات لابد أن يعلم العبد أن العبد الذي يريد علما، وهذا دأب العلماء يعني أو من يتعلم. قال البخاري ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر، يمشي شهر، إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث. النقطة الثالثة يعني ما تقوليش إيه، يعني بعض الناس بتكسل في طلب العلم جدا، أقول لها وأين هذا الأمر من طلب العلم للعقلاء؟ بعض الناس ما تفكرش تسمع درس علم، ما تفكرش تسمع درس علم عشان تحيا قلبها، ما تفكرش تتذكر قول ربي سبحانه وتعالى، هي في الدنيا كأنها طحونة لكن ما تفكرش تسمع درس علم. وربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأين متى يتذكر الإنسان إذا لم يوجد الشيء الذي يذكره؟ يفضل الإنسان في طحونة في الدنيا وهو لا يتذكر شيئا. إذن لابد أن يحيى قلب أو يحيي قلبه بالتذكر. النقطة التي تؤخذ أيضا من ذلك وهي النقطة الثالثة، جواز إخبار الإنسان عما هو مقتضى الطبيعة البشرية، زي الجوع. يعني هذا نبي الله موسى، لكن كان جاع ولا ما جاعش؟ يبقى احنا برضو احنا بشر، يعني احنا مش رسل، لازم نجوع ايضا كده، ولذلك هنا ونتعب وننسى. هكذا قال موسى لما عندما قال اتينا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا طريق تعب. وبعدين لما نسى قال انا نسيت. يعني ما تقوليش ابدا ان انت ما بتنسيش، ولا حد فينا ما نقولش فيش حد فينا ما بينساش اطلاقا، مش ممكن ساعات تنسي اسم حد وانت بتشوفيه كتير جدا، وما اكثر ذلك. تقولي تفكري، تقولي يا رب ذكرنا يا رب ذكرنا، انه وهذا مش بس بالاسم، في اشياء كثيره جدا في حياتنا. النقطه الرابعه ان العلم قسمان، قسم علم مكتسب يدركه الانسان باجتهاده وتحصيله بعد عون الله له. هتتعلمي هتخرجي لطلب العلم، خرجت في جهاد. على فكرة طلب العلم جهاد، الطريق وانت خارج لتعليم العلم انت في جهاد في سبيل الله عز وجل. وعلم اخر لدني، يعني يهيب الله لمن شاء من عباده، عشان كده قال وعلمناه من لدنا علما. خامسا، لا ده اللي بقى زي اللي علمه بقى الخضر، بقى ده حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده موسى ما كانش قادر يمشي معاه لما هو بيقول له سبحان الله في الأول. القصص اللي احنا أخذناها من قصة الكهف دي أشياء، فده علم عنده، ده علمه العلم ده اللي علمه له ربي، والعلم المكتسب اللي انت بتخرجي تتعلميه ده. نعم. أما خامسا أن على المتعلم أن يخفض جناحه، يعني يتعلم ويعرف ان هو جاي لحاجه، حاجه كبيره جدا، هدف عظيم. مهما كبر ما تظنيش ان انت كبرتي لا خلاص يبقى تقعدي في بيتك بقى، وتقعدي بقى وتقفلي على نفسك بابك، ابدا. مهما كبرتي اعرفي انه المحبره حتى المقبره، وده من فضل ربي على الانسان ان يبقى في قلبه هذا الامر. تجدي بعض الناس او سبحان الله وتبقوا شابات او صغيرات، لكن ما في بالهم ابدا ابدا إنهم يسمعوا درس علم واحد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الذي حبب إليه العلم ده من فضل ربي عليك. لو ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبك للعلم، اعلمي أن الله من عليك بالكثير. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ولذلك لما موسى اللي هو رافق من الخضر، يعني قعد سبحان الله كان في طريق وقعد يعني يسأل. لا بأس هنا كما قال لك إيه، يؤخذ منها أنه لا بأس للعالم أن يعتذر المتعلم عن تعليمه. مش قادر، لما لمس المعلم من المتعلم أنه لا يطيق تحمل هذا العلم، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتقدر على ده، لأنه العلم ده إيه، منين؟ من لدن علم، يعني هو مش قادر. إيه ده، ده أنت جبت بحاجات أشياء عجيبة جدا. إزاي الولد ده النفس قتلتها؟ ازاي سبحان الله السفينه تخرقها؟ ازاي الجدار واحنا وانت سبحان الله جعانين، ازاي تسالهم عليه اجرا لم يعطيكوا الاجر وبرضه تقوم لهم الجدار؟ حاجات عجيبه جدا. قالوا مش هتقدر. بعد ما اعتذرت وبعد ما قلت ان انا مش ممكن هسالك بعد ذلك سؤال، ما قدرتش برضه على الحاجات اكبر منك. هنا من علامات الايمان يؤخذ منها ايضا، ان من علامات الايمان القوي ان يقدم الانسان المشيئه عند الاقدام على الاعمال، وأن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعل. ستدلني إن شاء الله، وقال له كده، ستدلني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. لكن كل ما كان يعمل شيء فوق خارق العادة ما كانش قادر. وأنه لا بأس على العالم أن يشترط على المتعلم أمورا، قال لي كده يؤخذ منها قبل أن يبدأ في تعليمه، هتتعلم وتاخد مني وتصبر علي ولا مش هتقدر تصبر؟ لا هصبر، زي ما موسى كده قال له كده، قال لك يؤخذ منها كذلك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحذر لك منه إيه؟ ذكرى. يؤخذ منها أيضا إنه يجوز دفع الضر الأكبر بارتكاب الضرر الأقل. سبحان الله، يعني يدفع تتخرم سفينة علشان مصلحة أكبر. طب ما السفينة غرقت، معلش السفينة دي غرقت هتبقى السفينة معيوبة، ياخدها قومها أصحابها اللي هم الغلابة دول يصلحوها على قدهم وتمشي السكينة السفينة معهم. يعني ده لما يجيلك بلاء كوني على ثقة إنه ده أخف قدر نزل عليك، وإن كل شيء بينزل عليك بحكمة وبقدر من الله عز وجل، من عند الله عز وجل له حكمة من الله، فيش شيء أبدا نزل علينا إلا بحكمة. تجدي سبحان الله رب العالمين إنسان عنده مال ومش قادر مش قادر يأكل اللي نفسه فيه، ده بحكمة. إنسان ما عندوش مال وصحته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دي حكمة. إنسان عنده مثلا سبحان الله، قيس على ذلك كل نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى. إذن هناك ضرر أكبر وضرر أصغر أو أقل، وهذا واضح من خلال فعل الخضر في الأحداث الثلاثة، خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. النقطة التي تلي ذلك من مع موسى أيضا أن التأني في الأحكام والتثبت في الأمور ومحاولة معرفة العلل والأسباب، كل ذلك يؤدي إلى صحة الحكم وسلامة القول. يعني ما تحكميش على طول، ما تتسرعيش في أي حكم، لابد أن يكون هناك وراء ذلك الأمر إيه؟ تأني وحكمة. منها أيضا يؤخذ منهم قصة موسى أيضا مع ذلك أن دأب العقلاء والصالحين الأدب مع الله في التعبير. فالخضر أضاف كلمة خرق السفينة إلى مين؟ إلى نفسه، وقال فأردت أن أعيبها، قال إيه؟ وكان وراهم وأضاف الخير الذي فعله الغلامين، الخير اللي هو أراده للغلامين اليتيمين إلى الله، فأراد ربه لما جاءوا في الخير وذلك حتى يبلغ، فكان الأدب هذا أدب شديد مع الله سبحانه وتعالى. دايما يكون حاجة بلاء أو يشوفي ينسبه الإنسان لنفسه، لكن لما يكون خير ينسبه لمين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تؤخذ أيضا في قصة موسى هذه أن من العبر، ولا يعني هذه العبر، ألا أن على الصاحب ألا يفارق صاحبه حتى يتبين له الأسباب التي حملته على المفارقة، ماشي معاه برافقه، قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص مش هقدر، مش فيش حاجة بقى تانية ممكن أوريها لك، لكن أنا هقول لك سأنبئك بتأويلي ما نقتص عليه صبرا. يفهم من ذلك أن من هذه القصة أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير معصية الله من أهم الأسباب التي تعين على دوام الصحبة. يؤخذ من القصة كثير، إحنا لسه ما كملناش، يعني في قصص أشياء كثيرة جدا تؤخذ من قصة موسى عليه السلام، وأسأل ربي. وقصة إبراهيم بقى دي أكتر كمان من قصص، فيها قصص شديدة جدا بسيدنا إبراهيم، لأن فيها برضو اليقين وفيها بر الوالدين وفيها الاستجابة لأمر الله وفيها معجزات عجيبة وفيها إن سيدنا إبراهيم عليه السلام يلقى في النار ولم يحرق، وفيها إن سيدنا إبراهيم لما يأخذ زوجته بعد كده، ولذلك واتلوا عليهم نبأ من إبراهيم، أي واتلوا عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم نبأ إبراهيم الخليل في هذه الحالة بخصوصها، وإلا فلو أنباء كثيرة، ولكن من أعجم أنبائي وأفضل هذا النبأ المتضمن لرسالتي ودعوته إلى من؟ إلى قومي، ومحجته إياهم وإبطالوا ما هم عليه، وذلك قيدوا بالظرف اللي احنا اللي هو موجود. إذ قال لأبيه وقومي ماذا قال؟ ما تعبدون؟ إيه اللي انتوا قاعدين مع يعني إيه اللي انتوا قاعدين تعبدوا إيه؟ وكان أبو إبراهيم سيدنا إبراهيم كان أبوه إيه؟ كان نحات، يعني الراجل عنده ما شاء الله ورشة للأصنام، ورشة، فكان يصنع بقى الأصنام على كل أحجامها وكل أشكالها، واللي عايز ينقي الإله يدخله، يدخل ياخد اللي هو عايزه. جهل شديد، جهل شديد بالألوهية من ربي سبحانه وتعالى. فقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام قيل من هو؟ هو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة الذي أخذ الله منهم ميثاقا غليظا، كما قال ربي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بترتيبهم الذي بعث بهم. النبي الذي ابتلاه ربي بلاء مبينا، بلاء فوق قدرة البشر وطاقة البشر سبحان الله. رغم الشدة وعنة البلاء كان إبراهيم هو العبد الذي وفى وزاد على الوفاء بالإحسان، ولذلك قال ربي فيه وإبراهيم الذي إيه وفى. يعني قيل ملخص قصة سيدنا إبراهيم أنه كرم الله تعالى إبراهيم تكريما خاصا، فجعل ملته هي التوحيد الخالص النقي من الشوائب. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا. شوف صفاته لا تعد، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. هنا جعل ملته كان موحد، جعل العقل في جانب الذين يتبعون دينه. قال تعالى في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة، اللي يمشي مع سيدنا إبراهيم اللي يمشي مع إبراهيم والنعم، لكن من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها، اللي ما عندوش عقل هو اللي يمشيش مع هذه الحنفية أو الدين اللي هي السمحاء يعني. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأثنى عليه ربي سبحانه وتعالى في النحل، فقال ربي سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. وكان سبحان الله، وأثنى عليه ربي سبحانه وتعالى، كان من فضل الله على إبراهيم أن جعله إماما للناس، وجعل في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب. فكل الأنبياء من بعد إبراهيم هم أولاد إبراهيم وأحفاده سبحان الله. ولذلك قيل: وتحقق وعد ربي له فلم يبعث بعده نبي إلا جاء من إيه؟ من نسل حتى جاء آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، استجابة لدعوة إبراهيم. لما ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ بعث فيهم إيه؟ منهم يتلو عليهم آياتي وعلمهم كده ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيوة، في العزيز الحكيم دي في الآخر. ولذلك هنا يعني لو مضينا نبحث في فضل إبراهيم وتكريم ربي له، فسوف نتعجب من هذا الأمر. نحن ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: جاء ربه بقلب سليم. قلبه كان سليم، اللهم ارزقنا هذا القلب. يعني أول ما أسلم قال: أسلمت لله رب العالمين. هو أول من سمانا المسلمين كما قال ربي سبحانه وتعالى. نبي كان جدا وأبا لكل أنبياء الله الذين جاءوا بعده. نبي قال فيه ربي لحليم أواه منيب. نبي قال ربي فيه سلام على إبراهيم. ذكر ربي سبحانه وتعالى أن ربي سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك لم يرد في كتاب الله ذكر نبي اتخذه الله خليلا غير من إبراهيم. قال العلماء في الخلة اللي هي الخلة هي شدة المحبة، وبذلك تعني الآية: واتخذ الله إبراهيم خليلا، حبيبا يعني. ولذلك كان إبراهيم، ولذلك قيل أن كان إبراهيم يجلس عليه السلام إلى منتهى أمل المساكين وغاية هدف المحقين والعارفين بالله عز وجل. ولذلك قيل في إبراهيم كان هو هذا العبد الرباني الذي استحق أن يأخذ أنه خليلا كما قال ربي سبحانه وتعالى. لم يتحدث القرآن عن ميلادي أو طفولة إبراهيم، لكن يرسم صورة حية لحياته في أيامه. لأنه هنا كانت يعني بيكلم عن قوم إبراهيم كانوا إيه؟ قال لك كان عصري، ترى الناس في عصري انقسموا إلى ثلاث فئة: تعبد الأصنام والتماثيل اللي هو الخشب أو الحجارة اللي هو كان أبوه عامل لهم إيه؟ وفئة كانت تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر، وفئة كانت تعبد الملوك. وفي هذا الجو ولد إبراهيم. تخيلي بقى يطلع إيه؟ بس شوفي سبحان الله، إنك لا تهدي من أحب ولكن الله يهدي من يشاء. لم يكن رب الأسرة كافرا عاديا، لكن كان رب الأسرة كافرا متميزا يصنع بيديه تماثيل الآلهة. فكان يتمنى إن ابنه بإيه يورث له كل الثروة الطائلة اللي هو سابها لي هذا الاب الأب يعني. رب أسرة أعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة، ومهنة الأب تضفي عليه مكانة الخاصة في قومه، وتجعل لأسرته كلها مكانة الخاصة فين؟ في الجو المجتمع اللي هم عاش فيه. أسرة كبيرة من الصفوة بالنسبة لهم يعني. من هذه الأسرة المقدسة ولد طفل قدر ربي له أن يقف ضد أسرته وضد كل ما كان في ذلك الأمر، والنجوم وعبادتهم للنجوم وكل ذلك. وكان ذلك كله بفضل الله، لأن ربي سبحانه وتعالى يهدي من ليس عليك هداه. قيل كان عقل إبراهيم مضيئا منذ طفولته، أضاء ربي قلبه وأضاء ربي عقله وأتاه الحكمة منذ طفولته. أدرك إبراهيم وهو طفل أن أباه يصنع تماثيل غريبة جدا، وسأله يوما عما يصنع، يا أبي ماذا تصنع؟ وهو كان لسه طفل صغير. فأخبره أنها تماثيل الآلهة، فدهش إبراهيم، إيه الآلهة؟ وأحس داخل عقله بالرفض لهذا، وهو كان يلعب وهو طفل، كان يدخل عند اللي هو المصنع بتاع أبوه ده بتاع التماثيل، فكان يقعد يلعب بهذه التماثيل ويعمل فيها إيه؟ فكان وهو طفل يمتطي ظهور هذه التماثيل ويجعلها أنها إيه؟ حميرا وبغالا وكذا. فشاهده أبوه يوما يركب ظهر أحد التماثيل، فغضب الأب من ابنه غضبا شديدا، فهو أنه يلعب بهذه التماثيل. فسأل إبراهيم، أي تمثال هذا يا أبي اللي أنا ركبه ده؟ أذني كبيرتين أكبر من أذننا من الأذنين. قال أبوه أنه مردوخ، قال له اسمه يعني كده، وهاتان الأذنان الكبيرتين ترمزان إلى فهم العميق، يعني أشار لفهمه مش بالعقل بالودان زي ما احنا نشير للحمار بالإيه؟ بالأذن. فضحك إبراهيم بينه وبين نفسه، وكانت قيل سنه في ذلك 7 سنين. ومرت الأيام وكبر إبراهيم، وكان قبله ممتلئا بالطفولة بهذه الطفولة بكراهية هذه التماثيل التي يصنعها هذا الوالد. لم يكن يفهم كيف يمكن للإنسان عاقل أن يصنع بيديه تمثال ثم يسجد بعد ذلك لما صنعه بيديه، هو برضو على عقله مش متصور يعني. لاحظ إبراهيم أن هذه التماثيل لا تشرب ولا تأكل ولا تتكلم ولا تستطيع أن تعتدل لو قلبها، يعني هو يقلبها كده ويجرب يقلبها فلا تعتدل. كيف يتصور الناس أن هذه التماثيل تعبد من دون الله؟ ظلت هذه الفكرة دائما عند إبراهيم طويلا. أيمكن أن يكون قومه على خطأ؟ أيمكن أن يكون كل القوم دول على خطأ وهو على حق؟ أليس هذا شيء مدهشا؟ قيل كان لقوم إبراهيم معبد كبير يمتلئ هذا المعبد بالتماثيل، وكان في وسط المعبد محراب يوضع فيه تماثيل أكبر الآلهة. محراب يعني مكان بقى الإيه عبادة يعني. وكانت الآلهة أنواعا وأشكالا كما ذكرت لكم. وكان إبراهيم يزور المعبد، ووالده بقى هو نحات، فكان يزور المعبد دائما مع والده وهو طفل، وكان كلما دخل عليهم حجارة ليشعر في قلبه بازدراء لهذا الأمر. فمرت الأيام وكبر إبراهيم، وكان كما كبر إبراهيم يكبر قلبه ببغض لهذه التماثيل. ولذلك هنا كانوا إذا دخلوا الأمر هنا كانوا إذا دخلوا المعبد يعملوا إيه؟ كانوا إذا دخلوا خفضوا رؤوسهم وحنوا ظهورهم، ولا تحن الظهر ولا تخفض الرأس إلا لله. فكانوا إذا دخلوا يبدأوا يبكون ويتوسلون ويسألون الأصنام أشياء، والأصنام ما بتتحركش، فكأنها تسمع، كأنه هو بنظر إليهم مش بتتحرك مش بتسمع. في البداية كان ينظر، يبدو الأمر مضحكا اللي كان لسيدنا إبراهيم ينظر هو بيضحك على ما فعلهم، ثم بدأ إبراهيم بتحول هذا الأمر إلى إيه؟ غضب من سيدنا إبراهيم، أليس شيء عجيب أن يكون هؤلاء الناس مخدوعين في هذه الحجارة؟ فزالت المشكلة أن والد إبراهيم كان يريد أن يكون إبراهيم كاهن، عايز بقى بيعد نفسه بيعد إبراهيم لهذا الأمر، ولم يكن والد إبراهيم يريد من ابنه شيئا أكثر من أنه ما كانش طالب منه شيء، ده هو متوفر له المال ومتوفر له كل شيء، لكن طالب منه شيء بس أنه يحترم هذه التماثيل وتنقطع كراهيته واحتقارهم ليهم. وذات يوم دخل إبراهيم المعبد مع أبيه، وبدأت الاحتفالات بالتماثيل، كانوا عاملين لها احتفالات يعني. وسط الاحتفال راح كبير الكهنة يوجه الحديث إلى تمثال كبير، ترى كبير الكهنة بيخطب فيهم وبيكلم التمثال الإيه؟ الكبير. وكان الكاهن يتحدث بصوت عميق مؤثر، قاعد بقى يعني تعرفين بقى بيتوسل للتمثال، ويسأل التمثال إنه يرحم أهله ويرحم قومه ويرزقهم. فخرج صوت إبراهيم في سكوت المعبد وهو يخاطب إبراهيم رد على هذا الكاهن، قال أنه من تخاطب؟ إنه لا يسمعك يا سيد الكاهن، لا يسمعك، ألا تلاحظ أنه لا يسمعك؟ فالتفت الناس لهذا الشاب، فوجدوا أنه إبراهيم. شعر كبير الكهنة في ذلك بالغضب، واعتذر الأب مدعيا أن ابنه كان مريض ولا يعرف ما يقول بهلوس يعني. وخرج الاثنان من المعبد صاحب الوالد إبراهيم إلى وأرقدوا فيه وتركه ومضى. وذات يوم نهض إبراهيم من فراشه متوجها لأحد كهوف الجبل يعني، وكان متأكدا لدرجة اليقين أنه لا يمكن أن تكون هذه التماثيل أبدا الذي يصنعوها، هي لا يمكن أن تكون هي تماثيل اللي خلقت الكون ده، كن بهذا الإتقان وهذا العظمة وهذا الإبداع، يبقى خلقوا تمثال لا يتحرك ولا يكلم كيف؟ فهو دخلت فيه سبحانه إحساسه بالربوبية. طب من رب؟ من الخلق؟ اللي بتدعي ان التماثيل دي رب. طب مين اللي خلقنا؟ طب مين اللي خلق الكون؟ طب من اللي خلق السماوات والارض؟ هنا ياتي العاقل يتدبر. ولذلك هنا لا يمكن ان تكون هذه التماثيل الخشبيه والحجريه اصنعها قوم هي التي خلقت هذا الكون ودبرت امر الكون. فنظر الى السماء لم يكن ينظر اليها حتى تذكر انه ينظر لكواكب ونجوم تعبد هنا في الارض. فامتلأ قلب الفتى الصغير بحزن، ما هو لما بص لقى نجوم، نظر الى ما وراء القمر، ونظر بقى اللي هي بالقصه بتاعت بقى ايه في سورة إيه؟ الأنعام. الأول كده سبحان الله أدهشه أن يعبدها الناس وهي مخلوقة، كل ما يبص لنجم يقفل، أن لا أحب الآفلين. ينظر للقمر يلاقي القمر إيه؟ آه سبحان الله. يعني فيقول لقوم لا مش ممكن أبدا أعبد هذا الذي يقفل، مش ممكن ربي سبحانه وتعالى يقفل أبدا. طب يرطب الشمس أكبر، هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال إني بريء، مش ممكن مش ممكن أبدا سبحان الله ربي. ولذلك أدهشوا أن يعبد الناس هذه المخلوقات التي تعبدها يعبدها في قومه وتظهر بإذن وتأفل بإذن بإذن الله عز وجل. وأدار إبراهيم بينه وبين نفسه حوارا داخلي، لم يلبس أن مده إلى حوار مع قومه الذين يعبدونها، فحكى لهم. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نور من الذي أراه؟ ملكوت السماوات والأرض، ربي سبحانه وتعالى. وعد بقى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا، إلى بقية ما ذكرناه في سورة إيه الأنعام. فأصبح سيدنا إبراهيم كان يدخل لقوم مفاجأة مذهلة في الصباح، لقد أفل الكوكب الذي التحق بديانتهم بالأمس، اللي كانوا بيعبدون بارح ده مشي ده أفل. وإبراهيم لا يحب الآفلين، كيف يكون رب هذا؟ فلما أفل قال لو أحب الآفلين. فلما رأى القمر، إلى بقية هذه القصة، عاد إبراهيم في الليلة الثانية يعلن لقوم أن القمر رب، أن القمر ربكم. طب أكبر الشمس أكبر، طب يمكن قومه على درجة كافية من الذكاء ليدركوا أن. فابتدى يسخر منهم وشعروا أنه يسخر منه. فلما أفل، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء، بريء من مما تشركون، أنا كل اللي أنا فعله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا أعبد اللي خلقني وأعبد اللي خلق السماوات والأرض حنيفة مستقيم على ما فطره ربي، وما أنا أبدا أنتمي إلى هؤلاء الذين أشركوا بالله. كان تفنينه لعقيدة الكواكب والنجوم هي ختام جولته مع الكواكب، مش ممكن لا الكوكب ده اللي أنتوا بتعبدوه ولا هذا ولا هذا، أعلن أن الشمس اللي هو أعلن كل ذلك، فأعلن أنهم كل دول آفلين فلا يمكن يعبدون. بعد أن أعلن إبراهيم أن الشمس ربه انتظر حتى جاء المغيب كما ذكرت لك، بعد أن أعلن براءته منهم وانتهى بقى براءته من كل اللي هي اللي بيعبدوهم دول ألا يمكن، بين إبراهيم حجته لفئة عبدة النجوم. طب وعبدة الأصنام، واخدين بالكم النقطة دي؟ هو بين حجته لعبدة النجوم اللي هي كانت فئة في قومه، فلما جت الفئة الثانية اللي كانت عبدة أصنام، بعد أن بين إبراهيم عليه السلام حجته لفئة عبدة النجوم والكوب، استعد لبيان حجته لعبدة الأصنام. آتاه الله الحجة في المرة الأولى وسيؤتيه ربي في المرة الثانية، وعلشان قيل ذا يقول ربي وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ولذلك لما إبراهيم في إيه في قول إبراهيم سبحانه وتعالى في من الذي حج إبراهيم، ألم ترى الذي ها ألم ترى الذي إيه أن أتاه الله، قال له إبراهيم قال له إيه إن الله أنا أحب، قال له طيب إن تحب مين؟ طب فإن الله يأتي بالشمس فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طب جت له الحجة، طب إزاي أنت سبحانه الله تؤمن أنت لا تستطيع أن أنت تأتي بالشمس من المشرق ولا من المغرب ولا كذا. فهنا سبحانه كان يؤيد إبراهيم ويريه ملكوت السماوات والأرض، لم يكن معه غير إسلامه حين بدأ صراعه مع عبدة الأصنام. شايفين الإيمان لما يكون قوي؟ وهذه المرة يأخذ الصراع شكرا أعظم في هذه المهنة، مهنة أبوه بقى هيستغل بقى مهنة أبوه في ذلك الأمر. يخرج إبراهيم على الأب ويقول لأبيه، إذ قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون؟ قال وجرنا أبا أنا لها عبيد. قال لقد كنتم أنتم وأبكم فين؟ في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم خلقهم وأنا على ذلك من الشيء. وتالله لأكيدن أصنام بعد أن إيه بقت الخطة الجاية تبقى المين للأصنام. انتهى الأمر وبدأ الصراع بين إبراهيم وقومه كان أشدهم ذهولا. كان الأب يعني مصيبته فيه كبيرة في إبراهيم لقد خزل الأب كأنه إبراهيم ابنه خزله. يأتي إبراهيم بمنتهى الأدب يقول لأبوه عايز رجعه العقيدة التوحيد: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك إيه صراط. يا أبتي لا تعبد شيئا إن الشيطان كان الرحمن عصا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يوم يقول له الأب إيه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. انتفض الأب واقفا يرتعش بيشتم الآلهة أمر شديد جدا. قال: أراغب أنت عن آلهتي. شوفي بقى الأدب بتاع إبراهيم عليه السلام. قال: وسأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الأمر سبحان الله لم تتوقف دعوته عن ذلك. فقال ما قالش بقى أنا قال بقى أنا هرجع. قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. خلاص الأمر انتهى ما أقدرش وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فلما اعتزلهم وما إيه يعبدون من دون الله عمل إيه بقى ربي سبحانه وتعالى وهب ربي له ما وهب ربي من النعم بقى. وخرج إبراهيم من بيت أبيه هجر قومه وما يعبدون من دون الله. وقرر في نفسه أمرا كان يعرف أن هناك احتفالا عظيما هما بيحتفلوا به يقام على الضفة الأخرى من النهر وينصرف الناس جميعا. فانتظر حتى جاء وقت الايه الاحتفال هيخلاله بقى هو الوقت. وخلت المدينة التي يعيش فيها إبراهيم هم خرجوا كلهم يحتفلوا. فخرج إبراهيم حذرا وهو يقصد بخطاه ايه المعبد. كانت الشوارع المؤدية المعبد خالية وكان المعبد كلهم خارجين ايه يحتفلوا. وكان المعبد هنا مهجورا انتقل كل الناس إلى الاحتفال. فدخل إبراهيم المعبد ومعه فأس حادة يعني. نظر إلى التماثيل الآلهة المنحوتة من الصخر والخشب. نظر إلى الطعام الذي وضعه الناس موجود قدامهم أكل يعني شرب وإلى كنوز وهدايا ده يدلوا بمال وده يدلوا بذهب وده يدلوا كذا. فاقترب إبراهيم من تمثال لأحد وسألهم قال لهم إيه ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما بتاكلوش ليه الأكل قدامكم ما لكم. فيعني هو بيخاطبهم وعارف ان هم ما بيتكلموش لكن التماثيل في صمتهم. فسأل إبراهيم عدد من التماثيل حوله ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما بيردوش سخر منهم سخرية. ثم هوى بفأسه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. راح مسك الفأس وكسر كلهم إلا إيه فتحولت الآلهة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجر والخشب. عشان تعرفي سيدنا إبراهيم دي في هذه الحنيفية المسلمة اللي احنا بنتبعها دوره كان إيه من عند الله عز وجل. إلا كبير الأصنام فقد تركوها إبراهيم لعلهم إليه يرجعون إلى فيسألون كيف وقعت الحادثة. يسألوا بقى هم هيجوا بقى من برة بعد الحفلة إيه ده المعبد كله بقى قطعة صغيرة. يوم يسألوا الكبير بتاعهم إيه اللي حصل مين اللي عمل فيكم كده في التمثال يعني. وترك لعلهم وهو فيسألونها كيف وقعت الواقعة وهو حاضر. مع إن هم قالوا برضو في مقفية قال ماذا قال اللي هم قالوا الإباء. فرجعوا إلى أنفسهم لقد علمتم أن هؤلاء لا ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد فأنا إيه لا ينطقون. وبعدين بعد كده قاعدين برضو مع انهم عارفين ان هؤلاء لا ينطقون وان هم الظالمين راح برضو مراجعين باللوم على مين على ابراهيم لهم فيسالون كيف وقعت الواقعه لهذا الكبير وهو حاضر فلم يدفع عن الصغار. ليه ما دفعتش عن التماثيل الصغيره ليه ما دفعتش عن الالهه الصغيره وانت الكبير بتاعهم اذا كبير العيله يعني اللي هو كان عندهم ده. ولعلهم حينئذ يراجعون القضيه كلها فيرجعون الى الصواب. بيقول لعلهم يرجعوا إلى صوابهم إلى عقولهم يدركوا كانت أنه هي إن كانت هذه الآلهة فكيف وقع لهم إذا كانوا دول آلهة ليه حصل ده كله ليه كسروا من غير ما يدفعوا عن نفسهم ليه الكبير بتاعهم ما دفع فتحولت هذه الآلهة إلى كفانسا. وصنع بهذا الصنيع قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هم قالوا بقى إيه قالوا احنا سمعنا واحد كده كان بيتكلم بسوء عن الآلهة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا. راحوا جايبينه قدامه عشان الأمر إيه يبقى التحقيق علنا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم له قال بل فعلوه كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فإيه اللي حصل لهم بقى؟ فرجعوا لأنفسهم قالوا إيه؟ وبعدين بعد كده نكسر على إيه؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني هم تعرفين. فرجعوا على أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. وكانت بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من سخف وفي عبادتهم من هذا من ضلال، وأن تنفتح بصيرتهم لها، وظن ذلك. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قالوا كده. وحقا كانت الأولى رجع إلى النفوس، وأما الثانية نكسة على الرؤوس كما يقول التعبير القرآني المصور العجيب. كانت الأولى حركة في النفس للنظر والتدبر، وأما الثانية لأنهم عرفوا أنهم هم الظالمين فعلا، أما الثانية فكانت انقلابا على الرأس، فلا عقل ولا تفكير، حرجعين تاني بالعناد إلى ما كانوا عليه. ومن ثم يجيبهم بعنف وضيق على غير عادته، وهو الصبور. كان صبور حليم سيدنا إبراهيم، لأن السخف هنا يجاوز الصبر الحليم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. يقوم يقول لهم إيه بقى؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يومه بقى خلص جت النهاية، قالوا الأمر ده هو بيقول فعذا الكذا وكذا، ويقول ذلك بعزة الموحد. قالوا حرقوه وانصوا آلهتكم إن كنتم فاعلين. سبحان الله، كل ذلك الأمر وفعلا ابتدوا الاستعداد لحرق إبراهيم. كانت القضية صحيحة يعني أنهم هيحرقوا إبراهيم. قيل انتشر النبأ في المكان، إبراهيم كسر الآلهة، إبراهيم قطع الآلهة. فجاء الناس من كل قرى ومن كل جبل ومن كل مكان ليشهدوا عقاب الذي تجرأ على هذه الآلهة وحطمها، واعترفوا بذلك، واعترفوا إن هو اللي عمله فعلا، وسخر من الآلهة من الكهنة يعني. فحفروا حفرة عظيمة جدا، قيل ملأوها بالحطب والخشب والأشجار، وأشعلوا فيها النار، وأحضروا فيها منجنيق، هو آلة جبارة عشان النار هتبقى عالية جدا، عشان ما يقذفوا إبراهيم يبقى من إيه؟ من بعيد، مش هيطولوها أيام. فأحضروها يسقطوا في الحفرة إبراهيم. وضع إبراهيم بعد أن قيدوا يديه وقدميه في هذا وأشعلوا النار في الحفرة، وتصاعلت ألهبة ألسنة النار إلى السماء، وكان الناس يقفون بعيدا عن الحفرة من فرط حرارة لهية شديدة جدا. الحرارة لهبة يعني كانت سبحان تلهب من قرب منها. وأصدر كبير الكهنة أمر بإطلاق إبراهيم في النار، خلاص يلا ارموا بالإيه في النار. فجاء قيل وقف عند رأس إبراهيم وسأله، قيل في ذلك الأمر كان جبريل، كان موحد سيدنا إبراهيم موحد. فقال ربي سبحانه وتعالى أصدر في ذلك الأمر، سبحان الله، من الله سبحانه وتعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار لم تبلغ وظيفتها، تغيير الايه الخواص. النار اللي بتحرق ما حرقتش إبراهيم، السكينة اللي هت ابنه لم تعرف، الماء البحر اللي هيغرق، يعني تغيرت صفات الأشياء بقدرة من صانع الأشياء سبحانه وتعالى. فهذه النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم، أحرقت قيل أحرقت قيوده فقط. وجلس إبراهيم وسطها كأنه وسط سبحان الله لا يأتي بشيء أو لا يعني نعم بأمر من الله سبحانه وتعالى. فجلس الكبار والكهنة يرقبون النار من بعيد، وكانت حرارتها تدفع في وجوههم من بعد هذه البعد الشديد، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول الشيء كن فيكون. ولذلك قيل سبحان الله، كان هذا الأثر أثر الدخان والحريق ليس له أثر تماما أي أثر على إبراهيم. خرج إبراهيم من النار كما لو كان يخرج من أي شيء أو حرق فقط. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، هم اللي كانوا الأخسرين. لا يحدثنا القرآن الكريم عن يعني سبحان الله حين حطم الأصنام، ما قالش القرآن كان عمره كم، ولا يحدثنا عن السنة التي كلف فيها بالدعوة. ويبدو أن ذلك أنه كان شابا حين فعل كل ذلك، بدليل قولي سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وكلمة الفتى تطلق على السن التي تسبق العشرين، يعني كان في سن إيه. قيل وللوزع موقفا من حرق إيه اشتعل النار، لأنه بالنار. روى البخاري في صحيح عن سعيد بن مسيب عن المشريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر بقتل الإيه الوزغ الوزغ، فقال كان ينفخ، كان الدب ينفخ النار عشان إبراهيم يتحرق. وفي رواية لأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه الوزغ اللي هو إيه اللي هو البرص يعني. فكان ينفخ النار على إبراهيم. فكانت قالت فكانت عائشة تقتلهن. وفي رواية أخرى لأحمد أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فإذا رمح منصوبة, قيل ما هذا الرمح؟ قالت نقتل به الإيه الوذى. إن إبراهيم لقي ألقي في النار فجعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا هذا, سبحان الله. وقيل كما قال ربي سبحانه وتعالى, وهو هنا بالنسبة لإبراهيم يعتقد أنه يعني يحكى أيضا في سورة البقرة القصة اللي هي الذي حاج إبراهيم في رب, هذه القصة قرأناها, تجاوز في ذلك الأمر أنه ابتدى يعتبر أنه هو إله الأشخاص بقى اللي هي, مش إحنا قلنا قوم انقسموا إلى ثلاثة, قوم عبدوا إيه وقوم عبدوا وهذا الرجل اللي هو كان إيه حاج إبراهيم أن أتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم إيه, ماذا قال إبراهيم؟ ربي الذي الثالث بقى, ده القصة الثالثة, ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أنت مش رب, ربي سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك. فتجاوز الله تعالى اسم الملك لانعدام أهميته, قيل لم يذكر اسمه, لكن روى أن الملك المعاصر لإبراهيم كان يلقب بالنمرود وهو ملك الأرامنيين بالعراق. كما تجاوز حقيقة هذا الأمر, المهم أن هم قوم انقسموا إلى ثلاثة, واستطاع إبراهيم بفضل الله عز وجل أن يحاج الثلاثة سبحانه الله, حتى رأى لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الإيه, أعطاه الحجة. هنا في قصة إبراهيم بقى قيل امرأة تسمى سارة, صارت فيما بعد هي زوجته. وقيل أيضا ورجل كان هو لوط اللي كان ابن أخيه, صار ذلك نبيا. وبعد كده تأتي قصة سيدنا إبراهيم, نكمل بقى في الشرح سيدنا قصة سيدنا إبراهيم بعد كده مع مين بقى, قصة إبراهيم مع سارة ومع هاجر, أو قصة إبراهيم مع هاجر, وقصة إبراهيم في ذبح ولده, قصص أخرى. كل مرة نأخذ قصة بس نكمل قول سيدنا, نكمل قول ربي سبحانه وتعالى, واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. القصة اللي احنا حكيناها, قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين, دي أصنام. ولذلك بيقولك أي حاجة تلهيك عن الله وانت قاعدة كده متابعها كده متابعة شديدة وتنسيك طاعة الله هي أصنام, كأنها صنم. بعض الناس مثلا تقعد تتابع كذا وكذا وكذا وينسى الصلاة وينسى الظهر وينسى العصر, أو تنسى الظهر وتنسى الفجر وتنسى, وهي قاعدة تتابع تليفون ولا قاعدة تتابع مسلسل ولا تتابع فيلم ولا قاعدة تتابع كذا كذا وتنسى صلاتها. ما هذه الأصنام التي أنتم إيه؟ كما قال لك, قال هل يسمعونكم إذ ترعون, قال هل يسمعونكم إذ ترعون, يعني زي ما قال كده في القصة اللي احنا قرأناها أو سمعناها, وانتوا بترعوهم وانتوا قاعدين كده قدام بترعوهم وتدلهم امامهم الطعام والشراب والهبات هل بيسمعوك وانتوا بترعوهم؟ هل يسمعونكم فتستجيبون دعيا, هو كانه بيتهكم عليهم, انتوا بتدعوا اصنام لا تملك لكم شيئا لا نفعا ولا ضرا, هل يسمعون فيستجيبون دعاكم ويفرجون الكرب ويزيلون عنكم كل مكروه؟ لا يزيل المكروه الا الله عز وجل, ولا يفرج الكرب الا ربي سبحانه وتعالى. طيب هل ينفعونكم هؤلاء الذين تدعونهم أو ينفعونكم أو يضرون؟ فأقروا أن ذلك كله غير موجود, لا ينفعهم ولا يضرهم, فلا تسمع ولا تدعو ولا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تدعو, فلماذا تدعوهم؟ ولذلك هنا بل فعله كبيرهم كما قلنا كبيرهم هذا, فاسألهم إن كانوا ينطقون. وقالوا كما قالوا له, مش أنت عرفت إن ده ما بينطق, لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, هم هكذا قالوا لإبراهيم عليه السلام. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إحنا طلعنا إن وجدنا آباءنا على أمة, بنعمل زي اللي آباءنا بيعملوه. بعض الناس كده بتعمل كده إلى الوقت الحالي, بتيجي مثلا واحدة تصلي تعمل نفس اللي كانت مثلا أمها وأهلها بيعملوه, تقولها بس الصلاة يا رسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي, النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل ذلك ولا يأمر بذلك, تقول والله إحنا طلعنا لقينا أهباءنا وأمهاتنا. لا, هذا عمل جاهلي. المفروض الإنسان الحمد لله والشكر لله في الدنيا في علم, في ناس تعلمك, يبقى المفروض الإنسان يعمل إيه؟ يسأل, والإنسان لابد أن يتعلم. قالوا وجدنا أباءنا كذلك يفعلون, يعني إحنا بنقلد أباءنا الضالين, هم بيقلدوا أباءهم الضالين. فقالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. ف فتبعناهم على ما فعلوا وسلكنا سبيلهم وحفظنا على عادتهم. فقال لهم إبراهيم أنتم وأباؤكم كلكم خصوم في الأمر وكل والكلام مع الجميع واحد. هذا كان كلام سيدنا إبراهيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، تعرفين الأصنام اللي أنتم بتعبدوها دي، كل هذه الأصنام لن يضروني ولا ينفعوني، فلا يعني لن يضروني بأدنى شيء من الضرر، فليكيدوا فكيدوني ثم انظرون، ولذلك هم لا يملك لي نفعا ولا ضرر. فقال فيهم إنهم عدو، دول أعدائي، لأن لو أنا عبدتهم ومت على عبادتهم وهم وهبقى مشرك بالله عز وجل، فيكون مآلي إلى إيه أو مآلوا إلى إيه؟ النار. ولذلك قال عدو لي إلا رب العالمين، المتفرد وحده بالخلق، المتفرد وحده بالخلق والإنعام والإحياء والإماتة، المتفرد وحده بالهداية، لا يهديك إلا الله، ولا يمن عليك بالخلق إلا الله، ولا يعطيك إلا الله. ولذلك عدد نعم ربي سبحانه وتعالى وخصص بعض الضروريات، إلا إن كل النعم من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. والذي هو اللي هو من إيه؟ الذي هو خلقني فهو يهدين. من اللي خلقك من العدم؟ ربي سبحانه وتعالى. يبقى ربي سبحانه وتعالى اللي خلقني هيهديني في إيه؟ هيهديني الصراط المستقيم، هيهديني لما خلقت له، هيهديني لطاعته، هيهديني إزاي أحيا وأكبر وأنمو وكذا، لأنه ربي سبحانه وتعالى خلق كل شيء وهدى لما يصلحه. هنا وهو يقول والذي هو يطعمني ويسقين، ده دليل الربوبية ربي، إن هو ربي سبحانه وتعالى، كل النعم اللي نازلة من السماء من عند الله عز وجل، لأنه هو الرب، لأنه هو الخالق. يعني شوفي لما تيجي كده تقولي كده ربي هو اللي خلقني، هو اللي دبر لي أمري، وهو المالك، هو المدبر، هو المحي، هو المميت، سبحان الله، أمري بيده، أمر الكون كله بيد الله عز وجل. إذن لا يستحق العبودية إلا من خلقني، خلقني إزاي يا ربي سبحانه وتعالى يخلقني وأعبد غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول سبحان الله في قوله والذي هو يطعمني ويسقين، رزقك عليه، كل ما في حياتك بأمره وملكه، لأن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزقني ويرزقك ويرزق كل هذا الكم سبحانه وتعالى. وأعظم رزق ربي يرزقنا به، اللهم ارزقني وإياكم، الرزق الخاص، رزق الخاص، إنه كما يقال كده في الرزق، الرزاق رزق عام ورزق خاص. يرزقك، يرزقك إيه؟ يأكلك، شربك، يكسيكي، كل هو الرزق الأبدان، إلا هو رزق الأبدان. وده للكافر والمؤمن والعاصي والطائع. أما الرزق الآخر وهو المعنى الآخر في الرزاق، إلا هو رزق الخاص، رزق القلوب. اللهم احيي قلوبنا، إن يرزقك الإسلام، إن يرزقك الهداية، إن يرزقك حب الله عز وجل، أن يرزقك اليقين بالله عز وجل، أن يرزقك الإخبات لله سبحانه وتعالى، أن يرزقك الخشية. ما بصي تلاقي سبحان الله أسرة واحدة، لكن واحد عنده رزق الأبدان وما عندوش رزق القلوب، محروم من رزق القلوب، ومن حرم منه حرم بحق. رزق الأبدان يا أحبائي يأكل منه الكافر والمؤمن، أما رزق القلوب لا يعطيه ربي إلا لمن أحب. يعطيك الإيمان في قلبك، يملأ قلبك بالإيمان، يملأ قلبك محبة الله عز وجل، يملأ قلبك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملأ قلبك محبة الطاعة، يملأ قلبك بالرجاء في الله عز وجل، يملأ قلبك بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يملأ قلبك بالصبر على أحوال الدنيا وعلى الطاعة وعلى البعد عن المعصية. رزق القلوب لا يملك إلا الله عز وجل، رزق خاص يعده رب أو يعطيه ربي لمن أحب من عبادي. أسأل ربي أن يرزقنا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول هنا إبراهيم والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، لا أحد يشفيك إلا الله. لا أحد المنفرد بذلك وربي سبحانه وتعالى، لا أحد يشفيك إلا الله. مهما كانت، مهما ذهبت إلى طبيب حاذق وقلت الطبيب ده بيشكروا فيه جدا جدا، إياك تظني إن الشافي هو الطبيب، أبدا. أنت بتاخدي بالأسباب، هو سبب، ومسبب الأسباب هو من؟ الله عز وجل. يعني لو رحت للطبيب ممكن الطبيب يقع هنا فيها مع هذا المريض بفضل الله عز وجل، يسلك طريق النجاح معه، مع مريض آخر يفشل، لأنه بيد الله عز وجل. فالشافي هو الله. ولذلك لما تسألي الشفاء أو الإنسان بيمرض، أول خطوة من الخطوات يعملها يسأل الشفاء من الله الشافي. اللهم اشفنا من كل سقم، واشفي كل المسلمين يا رب العالمين، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الأمراض والأسقام والأوجاع والألواء يا رب العالمين. فالشافي هو الله يا أحبائي. لكن أمرنا بالأخذ بالأسباب، إن الإنسان ممكن يروح للطبيب، ممكن يتداوى، ممكن يأخذ الدواء وكذا وكذا. فهو ربي سبحانه وتعالى المنفرد وحده الذي إذا قدر لي أجلا هو الذي يميتني، ولما هيجي يوم البعث هو القادر وحده، هو إيه كما هو كان قادر يميتني، هو القادر والذي يميتني ثم يحيين. كل ذلك من الله وحده، المالك لذلك وربي سبحانه وتعالى، القادر على ذلك وحده ربي سبحانه وتعالى. فيأتي الأمر من الله عز وجل فينفق في الصور فنخرج من الأجداث، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه في ذلك اليوم، اللي هي بقى أعمال إيه، اللي هو ما يحدث في يوم في اليوم الآخر، أو في يوم الدين، في اليوم الآخر، أو في يوم القيامة. هنا يقول ربي سبحانه في تفسير هذه الآية: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي بعد لكل أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالذي يصرف عنك البلاء هو الله، والذي يشفيك هو الله، والذي يحييك هو الله، والذي يميتك هو الله، والذي يهديك هو الله سبحانه وتعالى، قادر وحده سبحانه وتعالى. دليل قاطع وحجة بالغة أنكم وما يعبدون من دون الله، الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تأتي بنفع ولا ضر، كل لا يأتي بذلك النفع والضر إلا من الذي يملك ذلك، هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله قال في ذلك: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. دعا عليه السلام ربه فقال: ربي هب لي حكما، أي علما كثيرا، اللهم ارزقنا علما نافعا أعرف به أحكامك يا ربي، الحلال والحرام، وأحكم به بين الأنام، هكذا قيل في تفسير هذه الآية. وألحقني بالصالحين، من هم الصالحين؟ يقول: من أخواني الأنبياء والمرسلين. نعم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء مستمر. وهل إلى يوم القيامة وإحنا بنقرأ في كل وقت التشهد في كل وقت له لسان صدق في الآخرين ولا لا؟ إحنا الأولين ولا الآخرين؟ الآخرين. إحنا كل شوية بنذكر سيدنا من؟ تحيات الأسرة، وبعدين بنقول نعم. فاستجاب ربي دعاءه فوهب له من العلم والحكم والحكم ما كان به من أفضل المرسلين، وألحق به بألحق بإخوانه المرسلين، وجعله محبوبا مقبولا معظما مثنى عليه في جميع الملل وفي كل الأوقات. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا: واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا جميعا من ورثة، يعني من أهل الجنة. الورثة أولئك هم الوارثون، هم دول الورثة الذين يرثون الفردوس، هم فيها. يعني لما كنت تتمني تورثي حاجة، أو لو زعلتي على حاجة في ميراثك كانت مكتوبة لك واتخذت منك، اعرفي ان اعظم ميراث ممكن ترثيه الفردوس الاعلى. اللهم اجعلني واياكم من هؤلاء الورثه الذين يرثون الفردوس الاعلى من الجنه. بس كانت صفاتهم ايه وصفهم ربي فيهم بايه، كما جاء في سوره الايه كانت حوالهم ايه وصفاتهم ايه؟ اول صفه من صفاتهم ايه؟ عشان اول حاجه اللي هم ايه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الأولى، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم ها كملوا، والذين هم أولئك إيه؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها، مش الفردوس الأعلى، الفردوس هم فيها خالد. بس إحنا بنسأل هو الفردوس الأعلى، ما الفردوس ده أعلى الجنة أوسطها وتنبع منه إيه سقفه، فاللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلني من ورثة جنة النعيم. هو ده أجمل في إيه في الدنيا ممكن الإنسان يدعو به، أكتر حاجة تدعي بها في الدنيا، في الدنيا الدعوة بتاعت الدنيا اللهم هدينا في من هديت، ودعوة الآخرة اللهم نسألك الفردوس الأعلى، لأن الفردوس الأعلى هتتمتعي برؤية وجه ربك الكريم، وهتبقي في جنات ونهر في مقر صدق عند ملك المقتدر، هتنسي الدنيا وما فيها، هتعودي كده على الأرائك مع أحبائك وأصحابك، وتفتكري الأيام الجميلة اللي أنت كنت فيها في الدنيا بطاعة ومسكة كده على دينك بالنواجز، وتقولي إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب، إن كنا من قبل ندعو إنه البر، وتقولنا نقعد نفتكر الأيام اللي كانت في الدنيا، وإن قد إيه إن إحنا كنا مؤمنين على الطاعة وحبين الطاعة، وهي دي الأجمل شيء في حياتنا. وإحنا كده نتصور لما بيجي كده الواحد يتذكر يا أحبة يقول يا ربي لو ما كانتش الطاعة دي في حياتنا كان جرالنا إيه؟ كنا عشنا إزاي؟ كنا عشنا كالحيوانات، كنا ضلينا. إذن الطاعة هي اللي بخلي الإنسان سبحان الله لولا هذه الطاعة، يعني سبحان الله لولا كما قيل في ذلك، لولا سبحان الله، لولا ذكر الله في هذه الدار الدنيا، لولا طاعة الله سبحانه وتعالى، لولا تمسكنا بكتاب الله عز وجل لكانت الدنيا بالنسبة لنا إيه. هنا في الدعاء فأجاب ربي دعاءه فرفع منزلته في جنات النعيم. سيدنا إبراهيم لما رؤي سيدنا إبراهيم كان إيه؟ كان مسنودا على إيه؟ البيت المعمور، ومعاه مين؟ أطفال أولاد الإيه؟ المسلمين أطفال. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، هو بر بأبوه، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. هذا الدعاء بسبب الوعد الذي وعدوا إياه لما قال كده ايه ساستغفر لك ربي انه كان، قال والله استغفر لك، فهو كانه بيزوق اغفر ايه وما كان استغفار ابراهيم لابي الا عن مريضا وعدها اياه، فلما تبين له انه علو له تبرأ من ان ابراهيم ايه. ولذلك هنا قال تعالى سبحانه وتعالى وما كان استغفار ابراهيم لابي الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه علو لا تبرأ من ان ابراهيم لأواه حليم، ده كان بس عشان وعده. فيقول ولا تخزيني يوم يوعدون، ولا تخزيني يوم يبعثون، ولا تخزيني يوم يبعثون. الخزي الحقيقي يوم البعث، الفضيحة الكبرى يوم البعث. الناس عايشة في الدنيا وكأن ما فيش بعث، لا هي غافلة، غافلون. اللي بيعمل اللي يعصي الله يعمل، واللي بيفعل ما كل ما يغضب ربي يفعل، وكأنه ينسى تماما إن في يوم يا إما الإنسان يكرم أو يهان، يخزى أو يكرم. اللهم اجعلنا من المكرمين، اللهم اجعلنا من المكرمين، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. هنا يقول ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم الخزي الأكبر، يوم الخزي إن الإنسان كده يقف في هذا الموقف العظيم كده وبين الناس كلها، اللهم سلم اللهم سلم. اللي عمل غدر يوم القيامة ده يوم شديد يا بناتي قوي، اللي عمل غدر واقف باللواء واللواء طويل لفوق عشان كل الناس تشوفه، ومكتوب عليه غدرة فلان بفلان، فضيحة يعني. اللي سرق شيء جاي واللي سرقه، بس كل حاجة من اللي سرقه ده له صوت بنفس الصوت اللي بتعمله عشان تبقى فضيحة في الموقف العظيم. اللي ماله ما طلعش زكاة ماله يأتي هذا المال وعليه سبحان الله سبحان يوم يحى علي في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وذنوبهم هذا ما كنستم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم يعني كل واحد عقابه جزاء بما فعل. موقف شديد جدا موقف شديد جدا موقف شديد. اللهم سلم. ويأتي العبد الفقير في ذلك اليوم ومعه كتاب كتابك اللي كل يوم بيمر علينا في صفحة بيتكتب فيه كنت في طاعة ولا كنت في معصية، كنت في قربة ولا كنت في بعد، كنت شغلانة في مشغولة في الدنيا ولا هي في الدنيا ولا لو جال موت كده وانت منشغلة بالدنيا. كل صفحة بتطوى ما بترجعش، كل يوم بيمر ما بيعودش. الصحيفة اللي بتفوت يا ويل الغافلين يا ويل الغافلين يا ويل اللاهين يا ويل المعرضين يا ويل الذين لم يعرفوا ذلك اليوم الذين يقفون فيه بين يدي ربي سبحانه وتعالى. يقف العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى منكسا وبيده كتابي وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك فبصرك اليوم حديد. الأمر واضح جلي كله باين كله منحول فيش حاجة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عشان كده بيقول ولا تخزيني يوم يبعثون ولا تخزيني يوم يبعثون. يا رب لا تخزينا يوم يبعثون يا رب تسترنا. عشان كده دايما بندعو اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم تستر. واحد يبقى سرق كده خفية سرق شيء خفية ما شافوش الناس لكن الله يسمع ويرى. واحدة عملت أو واحد عمل كبيرة من الكبائر استطرت بسطر في البيوت في الجدر وتظن أن الناس لم يروها في غفلة الظلام لكن نسيت أن الله يراها ويسمعها. واحدة تكلمت كلام وظنت أن لم تعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. واحدة عملت أو واحد عمل شيء وخفي على الناس ذلك الشيء خفي على الناس نسي أن الله عليم خبير. واحد عمل شيء ونسى تماما أو أخذ حق مش حقه أو سرق شيء مش بتاعه أو ظلم مظلمة وظن أنه قادر عليها ونسي أن الله قادر مقتدر قدير سبحانه وتعالى. في قلبي امتلأ قلبه بالبغض والضغينة وكذا وكذا نسي أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب نسي أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى نسي الله ينظر بعينه نظرة يفعل بها كذا وكذا نسي أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نسي كل ذلك. ولذلك الأمر يا جماعة يا بناتي ربي يا ينجيني وينجيك وينجي من نحب يا رب العالمين إنه يسأل الإنسان ولا تخزيني كما سأل سيدنا إبراهيم ولا تخزيني يوم يبعثون أي بالتوبيخ على بعض الذنوب والعقوبة عليها والفضيحة توبيخ وعقوبة أنت فعلت كذا يوم كذا أنت فعلت كذا يوم كذا أنت خدت مديت إيدك يوم كذا أنت فتحت الدرج للناس وحطيت رشوة في الدرج ده أنت أخدت مقابل اللي أنت بتعمله يعني أمر شديد شديد شديد شديد. اللهم لا تخزنا يوم بعثون يوم لا ينفع مال ولا حاجة تنفع ما في شيء هينفع ما في شيء هينفع اللي انت كنت بتضيع وقت كله عليهم في الدنيا هيفروا منك اللي انت كان كل احزانك وافراحك عليهم في الدنيا مش هينفعوكي ابدا مش هينفعك اللي عملك مش هينفعك اللي ما قدمتيه مش هينفعك اللي قدمتيه بين يديك. ولذلك هنا بل في ذلك اليوم يا ربي اسعدنا بالعمل الصالح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. فهذا اليوم الذي لا ينفع عنك أي شيء هذا الذي ينجو به من العقاب إن قلبك يكون سليم وعملك يكون صحيح يستحق ذلك جزيل الثواب. والقلب السليم معناه الذي سلم من الشرك ومن الشك ومن محبة الشر ومن الإصرار على البدعة ومن الإصرار على الذنوب كل ده هو ده القلب السليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما يا رب العالمين. ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بالضد من الإخلاص هو سلم من الشرك يبقى لازم يكون مخلص سلم من الجهل يبقى لازم عنده علم سلم من الشك يبقى لازم عنده يكون يقين سلم من بغض من حب الشر للناس يبقى لازم عنده يكون عنده حب الخير للناس زلق سلام من تزيين الباطل، يبقى لازم يتزين في قلبي كل ايه حق، وان تكون ارادته ومحبته تابعة لمحبة الله، يعني كل ما يريده هو ما يحب ربي، وان يكون تبع هواه تابع لايه لما جاء مولاه. يعني ايه هواه تبع لما جاء مولاه؟ يعني كل شيء انت بتحبيه اسالي نفسك فين. بعض النساء بالنقطه دي فيها الامر ده جدا، ان مثلا تحب بعض النساء بتحب ايه، او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين، بتحب الزينه وتحب الزواء وتحب العياء وتحب النساء. طيب مش مشكله، يعني اعملي ده كله في بيتك وماله، ما يجراش حاجه، اعمليها في بيتك، لكن ربنا حرم عليكي ده بره. الزينة ليكي بس عملها لك الزينة ايه لو يبدينا زينتهم. وقال لك ساعات الواحدة تبقى نفسها تفرح بنفسها برة في الشارع، بيقول لك لا لا، يبقى انت مش الزينة دي ليست لله، لكن الزينة دي تبع لهواكي، يبقى انت جعلتي هواكي إلها، وكان الأولى أن يكون هواكي تبع لما جاء به مولاكي. ربي يأمرك بكده خلاص، يبقى الأمر بتاع، يبقى بعد كده تجتني بهذا الأمر. ولذلك يقول بعدها بقى، وتأتي بعد كده ما فيه بعد كده فيه، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم، وأزدفت الجنة للمتقين. أزدفت الجنة، اتقربت الذين امتثلوا الأمر ربي سبحانه وتعالى واجتنبوا كل ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، واتقوا سخط ربي سبحانه وتعالى وعذاب الله سبحانه وتعالى. وبرزت الجحيم لمن؟ للغاوين، شافوها رأي العين، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنة ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا إيه. لما تشوفي بقى الإنسان وهم جايله بلاء خلاص هيعترف، ما فيش الإقرار هنا، خلاص أصبح أمر مؤكد، ما فيش مفر. تأتيهم الجنة، تأتيهم النار كم زمام؟ وكل زمام في كم ملك؟ 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، تخرج منها ألسنة النار كأنها عايزة تلتقط كده إيه، تكاد تميز من الغيظ. برزت يعني برزت واستعدت بجميع ما فيها من العذاب. وبرز للغاوين الذين وقعوا في المعاصي وتجرؤوا على المحارم وكذبوا رسل ربي وردوا ما جاءوا به من الحق، كل ذلك سبحان الله. بعض الناس ولا تؤمن لا بجنة ولا بنار ولا بحساب ولا وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني هم نفعوكم. هنا ظهر كسبهم وظهر خزيهم ولاحت خسارتهم وكانت فضيحتهم وظهر ندمهم وضل سعيهم، هل كان سعيهم مشكورا؟ أبدا. فكبكبوا فيها هم والغاوون، أي أنتوا عارفين الكبكبة اللي هي تبقى إزاي، كوني عايدة كده يكبوا على بعض على بعض على بعض كده مهانة وخزيا. فكبكبوا فيها أي ألقوا في النار هم، أي ما كان وما كانوا يعبدون، وما كانوا يعبدون من أصنام، مش هم دول أصنام اللي أنتوا كنتوا تعبدونهم من دون الله، والغاوون العابدون لها، واللي بيضلوهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى، واللي بيضلوهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وجنود من؟ إبليس أجمعون. جنود إبليس من الإنس والجن، ما هو إبليس دول جنود إبليس فيهم من الإنس شياطين الإنس، بس شياطين الإنس أكتر، شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن. شياطين الجن شيطان، يعني تستعيذ بالله لو كان استعاذتك قوية هينصرف عنك الشيطان، إذا كان إيمانك قوي هاي الشيطان هيخنس، الشيطان يخنس. إنما شياطين الإنس بتحاورك تتفنى إزاي تضلك عن سبيل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، من شياطين الإنس يتفننوا في إضلال العباد، يتفننوا شياطين الإنس تتفنن في إضلال العباد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء قال فيهم وجنود إبليس من الإنس والجن الذين يؤذهم إلى المعاصي أزًا، هم دول شياطين الإنس، تؤذ المعاصي أزًا، تدخلك في المعاصي، تسلط عليك المعاصي بالشرك وترك الإيمان والبعد عن الله والإقبال عن المعاصي والسعين في البعد عن مرضات الله سبحانه وتعالى، الدعين إلى الضلال سبحان الله. جنود إبليس، جنود إبليس قالوا وهم فيها يختصمون، يعني قالوا جنود إبليس الغاوين والأصنامهم وأوثانهم اللي عبدوهم تالله إن كنا ياه لما تحطوا بقى في النار إنهم هم قالوا كده على نفسهم ده إحنا كنا في ضلال مبين. إذ نسويكم، إزاي سويناكم برب العالمين اللي خلقنا؟ بس متى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم الآزفة، يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم التغابن. أسماء كتير جدا لسورة لهذا اليوم، وكلها أسماء تزلزل الإنسان. لو كل اسم من هذه الأسماء الإنسان تيقن، يعني افتكر الاسم ده إيه؟ القيامة. إيه القيامة؟ لرب العالمين. الزلزلة، الحشر، الطارق، القارعة. يا أسماء شديدة شديدة، كلها تنزل على القلب تقرعه، تجعل الطامة الصاخة. أسماء تخلي الإنسان يفوق من غفلته، يستيقظ. سبحان الله يا أحبائي، والله الواحد لحظة، والله أنت لما تيجي تضعي كده وأنت بتطبخي، لو كان بعدكم بيعرف يطبخ يعني وانت بتحطي مثلا حاجة على النار كده وبعدين بتكون زيت يعني، او حاجة بتتقدح كده، لا لا زيت يعني زيت، او سواء ما بتغلي او كان مثلا زيت وتحطي فيه حاجة تحمريها مثلا، ولو النار طلعت لفوق كده شوية بيحصل لك ايه؟ بيحصل لك ايه؟ قلبك بيحصل فيه ايه؟ يبلغ الحناجر. ساعتها قلبك بيبلغ الحناجر. أمال لو الإنسان ألقي في النار دي اللي هي كان بضع من كام بضع من النار الدنيا، صعب يا ربي نجينا، اللهم نجينا، اللهم نجينا، والله أحبائي اللهم نجينا، والله ما أن يرى الإنسان هذا المشهد، والله ما أن يرى هذا في كل وقت بيرى، يعني في كل وقت الإنسان لما يكون في المطبخ ممكن يحدث هذا في أي وقت، مجرد ما كل جسمك سبحان الله كل قلبك بيرتعش، ما تتذكري إلا نار الآخرة، والله ما بتتذكري إلا نار الآخرة، كيف نقوى عليها؟ كيف يقوى الإنسان عليها؟ كيف يقوى الإنسان عليها؟ اللهم نجينا، اللهم نجينا، اللهم نجينا يا رب العالمين. هنا تالله يقول تالله إن هم بقى يقولوا كده قاعدين يحاوروا بعضهم، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سويناكم في العبادة الأصنام، سويناكم في المحبة، فمحبة ربي لا تعدلها محبة. سوناكم في الخوف، فالخوف من الله لا يعدل الخوف. سوناكم في الرجاء، تروي بشر ولا يملك البشر شيئا، الرجاء يكون من عند من؟ وندعوكم كما كنا ندعو الله، ما انت بتدعو يعني تدعو يدعو الأصنام ويرجو منهم الخير، كأنك بتدعو الله عز وجل وترجو من ربي سبحانه وتعالى الخير. ولذلك فالعبادة والمحبة والخوف والرجاء لا تكون إلى الله سبحانه وتعالى. أقروا بذلك في هذا الأمر، وهيهات هيهات لما توعدون. وهم لا يعني سبحان الله يعني أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى، أساءوا لرب العالمين سبحانه وتعالى، إنهم الآن أقروا أن الله رب العالمين كلهم، الذين من جملتهم إيه الأصنام اللي هم عبدوها من دون الله. يقولوا في الوقت ده بقى هم قاعدين، تعرف الواحد ما يعاتب التاني، انت اللي وقعتني في المشكله دي، انت اللي ضرتيني، انت اللي خدتيني الى الضلال. اما تيجي بنت مثلا تعمل معصيه او تقف في مساله، وبعدين بعد كده الناس تطلع على المساله، تقوم تقول لها انا ما كنتش عايزه، انت اللي قلت لي تعالي معاكي. لا حول ولا قوه الا بالله. هؤلاء المجرمين بان اثرهم بقى هنا، قالوا وما اضلنا عن طريق الهدايه والرشد الا هؤلاء الذين اجرموا الى طريق الغي والفسق، إلا المجرمون، وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار. كل من يدعوك إلى معصية، كل من يدعوك إلى معصية، فما لنا من شافعين، من الشافع؟ حد يشفع لنا في الوقت ده؟ من يشفع لهم؟ من ينقذهم من عذاب ربي؟ من ينقذهم من عذاب ربي سبحانه وتعالى؟ فما لنا من شافعين، انتهت المسألة. ولا صديق حميم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة الكبرى، وفي بعد كده سبحان الله ما آخر من اللي بيدخلوا من النار لكنهم موحدين برضو يخرجوا إن شاء الله من النار بكلمة التوحيد، وبعد كده سبحان الله يشفع لهم رب العالمين. في اللي هي أنواع الشفاعات، مصحف القرآن يشفع لك، الصيام يشفع لك، صديق مثلا إنسان عمل صالح يشفع لك. لكن ولا صديق، ولا صديق حميم، ولا صديق حميم أي قريب ينفعنا بأدنى نفع يعني بعض الناس ما يدخلوا بقى يا ربي أين كانين أصحاب وكانوا وهم سبحان الله قيل تجتمعوا في الجنة إن شاء الله بهذه الصحبة الصالحة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. ولا صديق حميم نافع ينفعنا بأدنى نافع كما جرت العادة بذلك في الدنيا، فأيسوا من كل خير وأبلوا بما كسبوا وتمنوا العودة إلى الدنيا، ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها هو كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلو أن لنا كرة ده احنا لو هنرجع الدنيا تاني لازم نكون من المؤمنين، زي ما يجي واحد بقى عاصي كده ويقول ايه ده انا لو ترجع الايام واحد يكبر ويعز، ده انا لو ترجع الايام تاني هرجع اطيع واعمل. طب ما انت بينك الايام بينك، توب وارجع الى الله عز وجل. فلو ان لنا رجع للدنيا نكون من المؤمنين لكي نسلم من هذا العقاب ونستحق الثواب، هيهات هيهات لما يوعدون. قيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل، كما قال ربي في الكتاب ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. الذي ذكر ربي سبحانه وتعالى وصفه لآية لكم وما كان أكثرهم بعد ذلك مؤمنين، مع نزول آيات ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ثم تأتي القصة التي تلي ذلك وننتهي من قصة إبراهيم بذلك الأمر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم احفظ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. جعلنا لهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، وجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الأخت تسأل دعاء الأخت لبنت أختها المريضة، أسأل ربي لها ولكل مرضى المسلمين الشفاء من كل سقم يا رب، اشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفنا جميعا من كل سقم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين يا شافي يا رب العالمين. اللهم